أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، عندما كان هناك لقاء للقمة بين الشرق والغرب قبل حرب رمضان، اتفق الطرفان على أن تظل منطقة الشرق الأوسط في حال استرخاء عسكري دائم. ومعنى هذه العبارة بصراحة أن توضع القضية في ثلاجة تتجمد بين أحشائها، وإذا ما نحن استقرأنا الأنباء التي نشرتها المجلات والصحف الغربية سمعنا عجبا، وقرأنا ما هو أعجب. مجلة نيويورك تايمز ومجلة التايم الأمريكية البريطانية والديلي تيلغراف البريطانية، ماذا قالت هذه الصحف في الأيام القليلة الماضية؟ اسمعوا ثم بعد ذلك اعلموا أنه لا ناصر لنا إلا الله وحده. أما الديلي تيلغراف البريطانية فقد قالت بالحرف الواحد إن إسرائيل تملك مخزونا من الأسلحة النووية التكتيكية. أما نيويورك تايمز والتايم البريطانية فقد قالتا على لسان رئيس وزراء إسرائيل وعلى لسان وزير دفاع إسرائيل، اسمعوا ماذا نشرت صحف الغرب. قال المسؤولان الإسرائيليان إن إسرائيل لن تنسحب من مرتفعات الجولان مهما كان الثمن. ثم ماذا؟ وإذا حضرنا مؤتمر جنيف فلا بد أن يقوم المؤتمر على مفاوضات غير مسبقة بشروط. ثم ماذا؟ لن تسمح إسرائيل بتمثيل وفد للمقاومة الفلسطينية. ثم ماذا؟ لن تسمح إسرائيل بقيام دولة بينها وبين الأردن. ثم ماذا؟ وما السر في هذه الأقوال؟ وموقف إسرائيل من مدينة القدس والمسجد الأقصى معروف ومعروف بصراحة. قالت جولدا مائير الرئيسة السابقة إن إسرائيل تستطيع أن تتخلى عن تل أبيب، ولكنها لن تقبل بحال ان تتخلى عن مدينة القدس. ما السبب الذي دعا المسؤولين اليهود الى ان يدلوا بهذه التصريحات؟ نشرت المجلات الغربية ان السبب في الادلاء بهذه التصريحات أن الولايات المتحدة الأمريكية وعدت المسؤولين الإسرائيليين بأن تمد إسرائيل ب7500 مليون دولار أسلحة. 7500 مليون دولار أسلحة في هذه الايام وعد من امريكا ووعد الحر دين عليه. فما رأيك يا صاحب الفضيلة في هذا الكلام؟ وعد ب7500 مليون دولار اسلحة حديثة. امدت امريكا اسرائيل في هذه الايام بطيارة قاذفة مقاتلة في 14